الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى ونورا فشرح به القلوب وأنار به الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان كريما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله لجميع الثقلين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، إن من أجل نعم الله وأكبر منن الله عز وجل على خلق الله أن بعث رسول الهدى إماما يدل على سبيل الله جل وعلا وأنزل عليه الكتاب المبين فهدى به إلى الصراط المستقيم. هذا الكتاب الذي لا تنتهي أجاربه ولا تنقضي غرائبه كتاب الوعد والوعيد والبشارة والتخويف والتهديد. هذا الكتاب الذي سمعت الجن فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من تمسك به نجا ومن ابتغى الهدى في غيره ضل وغوى. فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به هدي إلى طريقه إلى دينه المتين. ولقد كان من نعم الله جل وعلا أن جعل فيه الآيات التي تضمنت العظات البالغات التي وقف أمامها الأخلاق على مر العصور على مر الدهور والأعصار. فسطرت قلوبهم لله وأصلحت جوارحهم وظواهرهم وبواطنهم لله. إنه القرآن الذي أبكى العيون في الأسحار. إنه القرآن الذي أبكى القلوب آلاء الليل وأطراف النهار. إنه القرآن الذي عرف الأخيار قدره فتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ حتى لقوا الله. إنه القرآن المسؤولية العظيمة والأمانة الجليلة الكريمة التي لا من عبد إلا وقف بين يدي الله لكي يحاسبه الله عن حلالها وحرامها عن شرعها ونظامها في يوم تغص فيه الحناجر وتبرز فيه لله المكنونات والضمالك. إنه الكتاب العظيم الذي إذا تتبعه الإنسان انتهى به إلى الرضوان وإلى الرضوان المقيم. إنه الكتاب الذي قد يتمسك العبد بآية من آياته فيقف بين يدي الله شفيعة له تجادل له حتى تنتهي به إلى الجنان والروح والريحان ورحمة الكريم المنان. وكم من آية أضاعها الأب وقف بها بين يدي الله فزخت في قفاه إلى النار وبئس القرار. ما أعظم القرآن عند الله وما أعظم القرآن في قلوب عباد الله وما أعظم آياته وعظاته إذا ذكرت بها القلوب التي تخاف الله. إن في القرآن آيات تحتاج إلى تأمل وتفكر وتدبر ووقفات. إن الآيات التي أجب الله فيها المؤمنين والمؤمنات إنها الآيات التي لو عرضت على الجبال لقطعت ولو عرضت على الصخور من خشية الله لانقطعت. إنها الآيات التي هي حجة للعبد له أو عليه فإما أن تنتهي به إلى رحمة الله أو غضب الله. لذلك أيها الأحبة بالله، كان من أجل نعم الله على عباد الله أن يعرضوا قلوبهم وقوالبهم على كلام الله. هذا الميزان العظيم، هذا الميزان الجليل الكريم الذي ينبغي أن توزن به الأقوال والأفعال وأن تعرض عليه الضمائر والقلوب. إنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاح ولا ربح ولا صلاح إلا بمحبة هذا الكتاب المبين والتمسك به دون شك أو ريب أو ميل. لذلك أيها الأحبة في الله، وقف الأخيار على مر الدهور والأعصار أمام كلام الله العظيم القهار. آناء الليل وأطراف النهار ووزنت أقوالهم ووزنت أفعالهم بكلام الله جل جلاله. وما أسودنا اليوم، يوم عظمة الفتن والمحن، إلى وقفات مع الآيات والعظات لكي نتدبر لكي نتذكر لكي نتذكر من كلام الله فاطر السماوات. ما أحوجنا لكي نجدد الإيمان بكلام الرحمن، ما أحوجنا لكي نجدد الإيمان بمواعظ القرآن، ما أحوجنا لكي نصلح الظواهر والبواطن بكلام الله. لذلك أيها الأحبة بالله، كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، لهذه الأمة التي حرص على هدايتها وحرص على دلالتها وحرص على إهداء الخير إليها، كان من وصاياه التي طالما كررها حتى كانت من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، أن نتمسك بكتاب ربنا، أن نعض بالنواجذ على كلام الله خالقنا. ما أحوجنا أيها الأحبة أن نحقق هذه الوصية يوم يطير القرآن إمامنا، يوم يطير القرآن حكمنا، يوم يطير القرآن ميزاننا الذي توزن به أقوالنا وأفعالنا. لذلك أيها الأحبة بالله، إن القلوب المؤمنة لا تتحمل كلام الله، والقلوب المؤمنة تتفطر من المواعظ التي وعظ الله بها في كتابه. ولذلك قال الله في كتابه المجيد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مدكر يتساءل، هل يتساءل الله جل وعلا، هل من مريد للذكرى، هل من مريد للعبر والعبرى. لذلك أيها الأحبة بالله، نقف أمام آيات القرآن التي ما تركت قليلا ولا كثيرا ولا جليلا ولا حقيرا إلا وكان لله فيه حكم. هذا الكتاب العظيم الذي ما ترك صغيرا ولا كبيرا إلا بين حكمه وبين مكانه وبين قدره، فتبارك الله أصدق القائلين. فلا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا، وسبحان من أنزله وسبحان من فصله تفصيلا، وسبحان من جعله أحسن أحسن قيلا وترتيلا. أيها الأحبة في الله، إن أعظم ما في القرآن، إن أعظم آيات القرآن التي يحتاج أن يقف معها أهل الإيمان تلك الآيات العظيمة التي تضمنت المسؤوليات الجليلة العظيمة، تلك الآيات الكريمة التي بين الله فيها الحقوق والواجبات، التي وصى الله فيها على الأمانات والمسؤوليات، لكي يعيش أهل القرآن أوفياء أصفياء، لكي يعيش أهل القرآن وهم أنقى ما يكونون لله قلوبا وقوالبا، يوم تعد الحقوق والواجبات، يوم تقام الحدود والمحرمات. لذلك وقفات مع الواجبات التي وصى الله بها من فوق سبع سماوات. هذه الواجبات التي من حفظها حفظ دينا، ومن رعاها فقد رعى دينا، ومن قام بها على وجهها وأداها وسلك بها سبيلها رضي الله عنه في الدنيا والآخرة. بها تشكل الموازين، وبها تبيض الصحائف والدواوين. إنها الحقوق والواجبات التي وصى الله بها في كثير من الآيات. حقوق بين العبد وربه، حقوق بينه وبين نفسه، حقوق بينه وبين الناس. ما ترك القرآن حقا لذي حق إلا بينه، ولا ترك واجبا لذي واجب إلا فصله في أحسن ما يكون به القيل، وأصدق ما يكون به المعنى والتقيل. لذلك أيها الأحبة في الله، خير ما يوصى به الأخيار أن يؤدوا حقوق الله على الوجه الذي يرضي الله. إن أداء الحقوق والواجبات والقيام بالأمانات والمسؤوليات من أعظم الأسباب التي يحب الله بها العبد. إنها الطاعة لله ورسوله، إنها الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يوم يضع المؤمن الموفق أوامر الله متبعا منه، يوم يضع المؤمن الموفق حقوق الله متبعا إليه، يوم تصبح هذه الحقوق والواجبات شغل المؤمن آناء الليل وأطراف النهار. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علمها والعمل بها وأداءها. أيها الأحبة في الله، إن أعظم أنواع الحقوق وأجل الواجبات التي أمر الله بها وما نزل القرآن إلا من أجلها توحيد الله جل جلاله، الإيمان بالله قاعدة الفناء والصلاة ومنبع الربح والإصلاح. توحيد الله حينما يوحد العبد ربه في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماءه. حينما يحيي العبد وليس في قلبه إلا الله، قد أسلم لله بالحنيفية وبرع من الوثنية والجاهلية. يوم يقبل على الله بقلب سليم من تنفرد شعبه إلى غير الله الجليل الكريم. توحيد الله الذي هو صلاح الإنسان وصلاحه وربحه ونجاحه. وما خرج العبد من الدنيا بشيء أحب إلى الله من الإيمان، ولا نزل إلى قبره بشيء أعد على الله من إيمانه بالله، وهو المسألة الأولى في القبر، والمسألة الأولى يوم العرض والحشر. ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها كان الحساب والسؤال والعرض. أن توحد الله، أن توحد الله في ألوهيته، فتحبه صدق المحبة، فترجوه وتتوكل عليه وتسأله، وتكون سراءك وبراءك لله جل جلاله. أن تعلم أنه إذا نفعك الله لن يضرك أحد سواه، أن تعلم أنه إذا ضرك الله لن ينفعك أحد عداء. إذا فعلت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وتكون عبدا مؤمنا محققا لا إله إلا الله. أن توحد الله في ربوبيته حينما تعلم علم اليقين أنه ما أخرجك إلى هذا الوجود غيره، وما خلقك ولا رزقك سواه. أن تعلم أن طعامك وشرابك منه، فتقول الحمد لله. أن تعلم أن هذه النعم التي تتقلب فيها صباح مساء أنها من الله جل جلاله. أن تعتقد أن لا خالق سواه ولا رب عداه، ثم تنظر في تلك الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه فتوحده بها. إن للقلوب أعمانا كما أن للسان واليد والقلم أعمانا. ومن أعمال القلوب أن توحد الله في أسمائه وصفاته. فإذا سمى الله نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف، فأثبت لله ما أثبت، وسمى الله بأسمائه المثلثات في الكتاب والسنة والحجج البينات. هذه القضية هي أم القضايا، وهي منبع الخير ودافع الرجايا. من وحد الله حق توحيده وآمن بالله كمال إيمانه أحبه الله. وما من عبد يصدق مع الله في توحيده فيسير على هذا النهج الطويل والطريق المرضي إلا تأذن الله بحبه. فالله يحب أهل الإيمان ويثني على أهل الإيمان حتى إن حملة العرش يستغفرون لأهل الإيمان. فما أعظم مكانهم عند الرحمن وما أجل شأنهم عند الكريم المنان. يوم أسلموا لله القلوب والجنان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لأداء هذا الحق العظيم. أيها الأحبة في الله، ومن التوبيعات التي تضمنتها الآيات حقوق العباد. يوم وقف القرآن مع حق الصغير والكبير، يوم وقف القرآن مع حق الجليل والكبير، يوم وقف القرآن مع حق الجليل والحقير. فأعطى كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره دون اعتساب دون نقص ولا إحساب. أنا وإن من أعظم الحقوق التي ينبغي للإنسان أن يعلمها حقوق الوالدين التي وصف الله جل وعلا بها، ولم يكتف كتاب الله بآية فيها فأوصى بها غير مرة وقرنها بالتوحيد غير مرة حتى ينبه القلوب إلى عظيم هذا الحق عند علام الغيوب، حتى ينبهنا بحق الوالدين الذين سبقا بالفضل وكان لهما بعد الله عظيم العطاء والنور، وكان منهما بعد الله عظيم العطاء والفضل. ذكرنا الله جل وعلا بهذه الحقوق التي مضت في أزمنة خرج يوم أمر الأبناء والبنات بذر الآباء والأمهات، فكأنه يذكر بذلك البطن الذي وعى وباء بذلك الثدي الذي سقى وبذلك الحجر الذي حوى، يذكر بفضائل قد مضت في أزمنة قد خلت. يوم حملت الأم صغيرها فحنت وعنت من ثقلها، فوصى الله جل وعلا بها. إنها الوصية التي تقرن بتوحيد الله، إنها الوصية التي من حققها أرض الله. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله أنا من أرضى والدي، وسخط الله على من أسخط والدي. فيا من تريد التوفيق من الله، يا من تنشد محبة الله ومرضاة الله، اجعل حق الوالدين مصدعا ليس بعد حق الله. فإن الله وصى الولد بالوالدين إحسانا حتى نهاه عن كلمة يضجر منها الوالدين أو فعل يسخط به الوالدين. قال بعض العلماء: لو نقض الإنسان يديه أمام والديه لم يأمن أن يكون عاقا لهما. حق الوالدين عظيم، وأقل كلمة في كتاب الله أف، نهى الله أن تقال للوالدين. حتى قال بعض السلف: لو وجد الله كلمة أقل من أف لنهى عنها. فاتق الله في الوالدين، واذكر تلك الفضائل التي خلت من عهود مضت من الوالدين، وكن برا كريما رقيقا رحيما. حتى ان بعض العلماء قالوا: ان الله قرن بر الوالدين بالرحمة والحنان. فقال عن نبيه عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال عن نبيه زكريا: وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا بر الوالدين، وأن يرزقنا حسن الكلام لهما وحسن الفعال معهما. أيها الأحبة في الله، ومن الحقوق التي وصى الله بها في الكتاب وتضمنتها آيات القرآن حقوق القرابة والرحم. يوم ذكر الله بالأنساب، يوم ذكر الله بالأقرباء، يوم وصى الله بالأرحام، حتى استفتحت سورة العظيمة الآن الرابعة من كتاب الله بالوصية بالأرحام، فقال جل جلاله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القرابة لها حق عظيم، ولذلك ذكر الله القرابة في أكثر من موضع في كتابه، فذكرها ترغيبا وذكرها تخويفا وترهيبا. ذكرها ترغيبا فقال لنبي الهدى الذي جبله على المحبة والرضا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بعض العلماء: إن في هذه الآية دليل على أن علاقة الإنسان مع قرابته ينبغي أن تكون على المودة والمحبة. مودة القريب، أمك القريب، الأعمام وأبناء الأعمام، والأخوان وأبناء الأخوان، والجدات والعمات والخالات، كلهم مما وصى الله به، وكلهم من القرابة والرحم التي أمر الله أن توصل. فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله الرحمة، أن أول ما خلق الله الرحمة تعلقت بحقل الرحمن، فقال: من خافت من القطيعة، خافت من الهطوط والعدية، تعلقت مستعيدة بالله جل جلاله، فقالت: هذا مقام عائدك من القطيعة. فقال الله: فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلتك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل الرحم وصله الله ينشأ في أثره، ويبسط في رزقه، ويزاد في عمره. فلا وإن صلة الأرحام من أعظم الأسباب التي تهدي إلى دار السلام. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، يدخلها من وصل الرحم، وصلها بنفسه، وصلها بولده، وصلها بماله ووجهه. يوم يحسن العبد إلى القريب، يوم يحتمل الأذى من القريب، يوم يقطع من القريب فيصل، ويؤذى من القريب فيسلم. قال: يا رسول الله، إنني رحم أصلهم فيقطعونني، وأعطيهم فيمنعونني. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسحهم المن، فطوبى لمن شرح الله قلبه لصلتها، طوبى لمن بلها بجنانها، طوبى لمن سعى في إجزاء الخير إليها، فأطعم جائعها وكسى عاريها، وفرجه بإذن الله هموم المهموم منها. طوبى لمن وفقه الله بصلة الأرحام، فغبر الأقدام إلى العمات والأعمام. طوبى لمن وفقه الله من كلام لين إلى ذي القرابة، ولم يسمع منه كلمة تؤذيه في نفسه أو أهله. ألا وإن حق القريب عظيم، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الرفيق ونعم الرفيق، لما آذاه مصطفى في أعظم شيء يقال في عرض الإنسان، قطع أبو بكر المال وعاهد الله ألا يفلح حالا فأنزل الله من السماوات قرآنا أنزل جبريل الأمين على الرسول الأمين يدعو ذلك القلب الرقيق أن يحسن إلى ذي القرابة وأن لا يمنع صلتها مع دار الحزية التي جاءت منها. فيا أيها الأحبة في الله إن حق القرابة عظيم ولو آذاك الطريق فكن صاحب العفو لأذيته ولو آذاك القريب فكن صاحب الحلم أمام أذيته وليتسع صدرك لدنيته وكن معاملا مع الله فهي التجارة الرابحة والغنيمة الرائحة. والأولين من الحقوق التي وصى الله جل وعلا بها حقوق الزوجات حقوق الأبناء والبنات يوم أخبر أن الأهل فتنة وأن الولد فتنة وأخبر أن من الزوجات ومن الأبناء والبنات من يضمر في قلبه العداوات والحسادات. فسبحان الله فاطر الأرض والسماوات قريب يبادلك العداوة مع ذلك الإحسان وعظيم الفضل بعد الله والامتنان. فوصى الله بهم وعظم حقهم وحرك قلوب الأخيار للحق عنهم وإن تعفوا وتصفحوا. فأمر الله بالعفو والصفح فطوبى لمن عفا وأطاع الله فيهم جل وعلا. فلا وإن من حقوق الأبناء والبنات أن تنقذهم من نار وقودها الناس والحجار والأحجار أن تنقذهم من النار بالنصيحة الغالية بالكلمة الصابرة يوم تأخذ بمجامع الأبناء والبنات إلى حب الله وطاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الحقوق للأبناء والبنات أن تأخذ بمجامع قلوبهم إلى حب الدين والحرص على طاعة الله رب العالمين يوم تشكر نعمة الله عليك بالولد فتملأ قلوبهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يوم ينشأ صغيرك على الصلاة على خوف الله وتقواه يوم ينشأ صغيرك على الكلام الذي يرضي الله يوم ينشأ صغيرك على خصال الكرام فيصل الأرحام ولا يكون منه إلا إفشاء السلام وإطعام الطعام وغير ذلك من خصال الكرام. فتخرج من الدنيا وقد خلفت أثرا طيبا فطوبى لمن وفقه الله لأداء حقوقها. فلا وإن من حقوق الزوجات أن لا يضارن في العيشة ولذلك أمر الله بالمعاشرة بالمعروف وهي من توجيهات القرآن وصى بها الله من فوق سبع سماوات فهي الآية التي يقف بها الزوج بين يدي الله وهي الآية التي تقف بها الزوجة بين يدي الله لكي يسألها الله هل عاشرت بالمعروف أو لم تعاشر بالمعروف ولكي يسأله الله هل عاشرها بالمعروف أو لم يعاشرها بالمعروف حجة لهما أو عليهما. فطوبى لمن أدى الحقوق على وجهها طوبى لمن عاشر بالمعروف فأدى حقوق الأزواج والزوجات على الوجه الذي يرضي الله فاطر الأرض والسماوات أدي حقوقها على الوجه الذي يرضي ربها وأدي حقوقه على الوجه الذي يرضي ربه. وليكن المؤمن الموفق مراقبا لله في سبيله وفي أفعاله ومنهجه وسبيله. إن جميع الآيات التي نزلت في حقوق الأزواج والزوجات حمامات ومسؤوليات يحملها الجميع بين يدي الله لكي يسأل عن هذه الوصايا التي دخلت إلى بيوت المسلمين عن هذه الآيات التي وعدك الله بها رب العالمين. إنه القرآن الذي دخل مع أهل الإيمان حتى مع الزوجات والولدان. اتق الله في حقوقهم وقم بها على الوجه الذي يرضي الله ربهم. ألا وإن من الحقوق والواجبات التي وصى الله بها المؤمنين والمؤمنات العفة والحياء. يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. يوم وصى الله المؤمنات بالعفة والحياء. يوم جاءت آيات القرآن لكي تمنع القلوب حياء وخجلا حتى يكمن بذلك الإيمان. يا آمة الله، إن الله أبدلك فأحسن تعديدك وربك فأحسن تربيتك، حتى إن القدم إذا رفعت للقرآن أمر فيها ولله قسم فيها. يوم ترفع وتوضع حتى إن العين إذا رفعت لله قسم فيها ولله قيم فيها. يا هادي، إن العفاف والحياء والجمال والبهاء والسماء. يا أمة الله، إن البهاء والجلال. يوم تضع المؤمنة أوامر القرآن، إذا خرجت من بيتها لم تخرج إلا لحاجة ترضي الله ربها. إذا خرجت من بيتها لم تخرج إلا وهي تخاف الله وتراقب الله ربها. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأعظم الآيات ما يكون عصمة لهن من الفتن والنحل والخطيئات. ما أعظمها من آيات. يوم دعت إلى القرار وتنعم المؤمنة بقرار بيتها وتتق الله في نفسها وأهلها. ألا وإن من الحياء والعفاف الذي وصى الله به أهل القرآن أن يتقي العبد ربه في البصر، وأن يعلم أن الذي نوره وأن الذي شقه وأضاءه قادر على أن يسلبه، وأن هذه المنة تشكر ولا تصبر. يوم يغض المؤمن بصره على أعراض المؤمنين، يوم يعلم حين تمر به العورة من عورات المؤمنين أن له عورة كما أن للناس عورات، وأن له سوءة كما أن للناس سوءات. يوم تملأ القلوب بخيبة ربها، فيراقب العبد ربه فيما يسره وتقع عليه عينه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فمن يريد الذكاء ومن يريد الصلاح والفلاح والربح والنجاح والسلامة والعافية فليغض البصر وليحفظ البصر. وكم من فتنة أقبلت حينما أرسل العبد بصره إلى عورات المؤمنين، حينما لم يتق الله في نظره إلى الفتن والنعم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العصمة من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. ألا وإن من توجيهات القرآن من مؤمنة إذا حدث في الناس ونطق لسانها أن تثبت الله في سينها، أن تعلم أن الله يسمعها ويراها. يا أمة الله، إن اللسان عليه رقيب عزيز. إن الكلام إذا نطقته المؤمنة فإن الله جل وعلا يسمع. ومن كمال من سار على نهج القرآن أن يتق الله في قلبه. فإياك وأن تخضعي بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقولي قولا معروفا قول الكلام الذي يرضي الله ولا يكون فتنة في عباد الله. فما من امرأة نطقت بصيمها وقد عذابها الشيطان في سبيلها إلا حلت الفتنة التي تكون من وراء كلامها. فاتق الله في الكلام واتق الله في لحن اللسان. ألا وإن من توجيهات القرآن من وصى بالأمانة وذكر أنها عرضت على الأرض والسماوات والجبال الراقيات فأشفقن منها وحمل عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من أعظم الحقوق ومن أعظم الواجبات وآكد الفرائض والمسؤوليات الأمانات التي ما تركت الإنسان في صغير ولا كبير إلا دخلت معه. الأمانة التي تكون معك وأنت في بيتك وتكون معك وأنت خالي مع ربك وتكون معك وأنت مع الناس وتكون معك وأنت ذو بأس وأنت ذي شدة وبأس وتكون معك وأنت ضعيف حقير فقير. الأمانات والمسؤوليات التي تدخل مع الإنسان إلى قبره. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرض الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبي الصراط. الله أكبر. يوم يخرج الإنسان حافيا عاريا يوم يؤتى بجهنم يقاد بسبعين ألف جنان مع كل جنان سبعون ألف ملك فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفا عما ركبتيه وضرب الصراط على مثل الجحيم والنيران. ونادى مناد في الديان أن يجوزه أهل الكفران أهل الطاعة والعصيان. ونادى مناد الديان أنها ساعة الورود ونادى مناد الديان أنها ساعة المرور. فقامت الأمانة والرحم قامت الأمانة التي حملتها في نفسك والتي حملتها في أهلك وولدك وحملتها في وظيفتك وعملك لكي ترعن بها بين يدي الله ربك. قامت الأمانة في ذلك اليوم المشهود واللقاء المولود. فطوبى لمن حفظها ومر على الصراط كمر الريح المرسلة. وطوبى لمن حفظها ومر على الصراط كأجاوز الخيل المرسلة. وويل لمن ضيعها وويل لمن أهانها وما أكرمها. إذا تخبطته كلاليب النار وذل عندها إلى بئس القرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسلمنا من حقوقها وأن تعيننا على أدائها على الوجه الذي يرضيك عنا. إن الأمانة التي تدخل بها إلى وظيفتك وعملك وحقوق المسلمين أمانة محمولة على غارك. يوم تسأل بين يدي الله عن حقوقهم يوم تسأل بين يدي الله عما تقوله وتفعله معهم. إنها الأمانة التي تعامل بها الضعيف الفقير في عمل فيأتيك أجيرا في عمل أو في حاجة. والله رقيب وشهيد والله خصم يبدي ويعيد. يوم تحشر بين يدي الله وقد أضعت حقه وفرطت في أمانته فيسألك الله جل وعلا عن ذلك الحق لا تحل منه خردلة ولا نقيرا ولا حقيرا ولا قصيرا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا رقيبا. يوم تسأل عن ساعات العمل يوم تسأل عنها ثانية ثانية وتسأل عنها دقيقة دقيقة اللهم سلم سلم. اللهم إنا نسألك النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك النجاة في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، هذه الحقوق والواجبات، وقف الإنسان أمامها ضعيفا، والإنسان ضعيف كما شهد بذلك الفرق اللطيف، فقال في كتابه وهو أعلم بخلقه: وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد من تقصير، ولا بد أن يكون من الإنسان هلات وزلات، ولا بد للإنسان أن تكون منه خطيئات وسيئات. عندها جاءت آيات القرآن لكي تذكر أهل الإيمان بعظيم العفو والرحمة من الله الكريم للناس. إن الإنسان عليه حق عظيم لله، وعليه حق عظيم لعباد الله، وهذه الحقوق يحمل بها الإنسان الخطيئات، ويحمل بها الذنوب والسيئات، فيقف يوما من الأيام وقد أحاطت به الشهوات والمنهيات، يقف صغر اليدين من الطاعات والخيرات، حتى ييأس، حتى يصيبه اليأس والقنوط. عندها جاءت توجيهات القرآن، جاءت تلك التوجيهات إلى من أصاب الخطيئات والسيئات، إلى من وقف مثقلا بالذنوب، فجعل يتذكر ويتذكر كيف ينيب وكيف يتوب. فجاءه النداء من الله فاطر الأرض والسماء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقف أمامها العبد مثقلا بذنوبه، وقف أمامها العبد مثقلا بخطاياه وعيوبه، ففتحت أمامه أبواب الرحمات، وذكرته بالعفو والحلم من الله فاطر الأرض والسماوات. فيا من بلي بالهنة، ويا من بلي بالخطيئة والذلة، أمامك الرحمات، أمامك العفو من الله فاطر الأرض والسماوات. علينا تلك الحقوق والواجبات، فإن الله لها، ونعم الله إن كان لها. فضع إليه بصالح الدعوات، وجار إليه بالتوبة المكروه، واسأله أن يمن عليك بالعفو. فكم من ذلة غفرها، وكم من عفو، وكم من خطيئة سترها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالإنابة، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستجابة. اللهم إنا نسألك أن تعيدنا من مسؤوليات الحقوق والواجبات. اللهم إنا نسألك أداءها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أداءها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تحملنا من الحقوق ما لا طاقة لنا به، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه أخت السائلة تقول: إنني امرأة مريضة بمرض الوسواس القهري، كنت محافظة على الصلاة وقراءة القرآن، والآن لا أستطيع الوضوء ولا حتى التيمم إذا تركت الصلاة من سنة كاملة لهذا السبب الذي ذكرته، فهل أصلي بدون وضوء أم ماذا أعمل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك على كل شيء وعلمك بالغيب والشهادة، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تمن على هذه الأمة المبتلى بالعافية، اللهم من عليها بالعفو والعافية. يا أمة الله، عليك بتقوى الله، فإن الله جعل فيها الفرج والمخرج. عليك بتقوى الله، فإن الله جعل فيها الفرج والمخرج. تذكري الحقوق، فقد تكوني ظالمة فيما بينك وبين الله وخلص الله عليك عدوا، وقد تكوني ظالمة فيما بينك وبين عباد الله بأم آذيتيها أو أب آذيتيه أو رحم قطعتيه، فاتق الله في جميع ذلك وتوبي إلى الله، فإن الله عز وجل إذا غير العبد كان غير الله ما به وأحسن مآله. يا عمك الله لا تترك الصلاة، وليس هناك وسواس قهري، ولكن الذي هناك رب عظيم جواد كريم، إذا طلعت له بالدعوات وصدقت بالإلحاح والمسألة أعطاني وفرج الكربات. يا عمك الله اقرأ عباد الله وجري إلى الله بصالح الدعوات، فإن الله يجيب المطلوبين ويدفع البلاء عن المسلمين. اسأل الله أن يدفع عنك وارجوه واتقي معه أن يكشف ما بك. أما الوصية الثانية، توضئي فإن الوضوء واجب عليك، وهذا الوضوء إذا كانت المرأة تجد في نفسها الحرج أنها لم تغسل يدها وقد غسلت، أو لم تغسل وجهها وقد غسلت، فإنها تتوضأ بمحضر من أختها أو قريبتها وتأمل بما تقوله لها. إذا كانت المرأة مبتلاة بالوسواس فلتستعن بعد الله بأخت صالحة تقف معها، فإذا غسلت وجهها وقالت لها غسلت فإياك أن تعيد الغسلة ثانية، فلا يحكمك الله عن غير هذا. وإذا غسلت اليد وقالت لقد غسلت اليد فقد كفاك. أما ترك الصلاة فلا يجوز لك ترك الصلاة، إن الله لم يأمر بترك الصلاة، والسيوف تشرح والرماح تنبت، ومع ذلك لم يأذن والسهام تنبت والأنفس على خطر الموت وعلى شفا الموت، ومع ذلك لم يأذن الله بترك الصلاة. إن الحق الذي لا ينبغي للإنسان أن يتركه ولو بلغ فروشه المطلوب، فإياك وترك الصلاة، وعليك بإعادة الصلاة عام كاملة إذا كان ترتك لها بهذه الشبهة. والطريقة أن تعيدي كل فرض مع فرضه ناوية به ما تقدم من العام الماضي، وأسأل الله أن يعجل لك ولأمثالك بالفرج، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخنا الفاضل، هل من كلمة توجه فيها الزوجة المسلمة تجاه زوجها وأطفالها ومساعدة زوجها في الدعوة إلى الله؟ المرأة المؤمنة خير للمؤمن ونعمة له لا نحمد عليه. المرأة المؤمنة الموفقة الصالحة تدخل إلى بيت الزوجية، وأول ما تصبح منها النية والطوية، تدخل إلى بيت الزوجية وكلها أمل أن تبني بيتا مسلما، وأن تعين عبدا مطيعا، أن تدخل إلى بيت الزوجية وكلها أمل في الله جل جلاله أن يقر عينها ببيت يعمر بالصلاة والزكاة ويعمر بحب الله ورضاه. فالوصية الأولى حسن نية المرأة، فلا تترك للشهوات ولا تترك للمليات والمغريات، ولكن تدخل بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية إدخال السرور على الزوج، إدخال السرور بالكلمة الطيبة وبالأفعال الجميلة التي تدل على كمال المرأة وحرصها على رعاية زوجها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوصي عمة من إماء الله إنه جنتك ونارك. إنه أي الزوج جنتك إذا وفيت لله حقه، ونارك إذا ضيعت حقه، فطوبى لمن وفقها الله لأداء حقوق أهلها. الوصية الثالثة أن تكون المرأة المسلمة حافظة للسانها، فإن الكلمة شجرة القلب، والجلة من الإساءة قد يبقى أثرها ولو بعد الممات. فالمرأة الصالحة بعد أن تصبح نيتها وتحاول في القيام بحق زوجها تحفظ لسانها، وترعى هذا الإساءة أن يسمع زوجها يوما من الأيام كلمة تغضب، ولو أن الزوج جن عليها فإنها تصبر. المرأة الحرة الكريمة تؤذى فتصبر على الأذى، وترجو الفرج من الله جل وعلا وكم من نساء صالحات ملئت بيوتهن من المشاكل والأبيات ما عمل به غير الله جل جلاله. وكل ذلك من جانب المناكر. يوم تقبل تلك المرأة على هموم زيتها بذلك القلب العظيم فتفتح آمانها في الله، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك صبرت بما عند الله جل وعلا. ألا وإن للأبناء والبنات حقا عظيما على المرأة، ومن حقوق الأبناء والبنات رعايتهم وتفقدهم، لأن الابن والبنت أمام الأم أكثر من الأب. فينبغي للمرأة الصالحة أن تسجل رعاية أبناء المسلمين وبناتها، أن تسجل رعايتهم أولا على التنشئة على طاعة الله وعلى الدين. إن الابن والبنت إذا سمع من الأم أمرا بالصلاة أو أمرا بالطاعة أعظم الدين وأحب الدين الذي تحبه أمه وتعظمه. فليكن من هم المؤمنة أن تربي على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من حق الأبناء والبنات أن تحرص المرأة على القرب منهم. كثرة الخروج، كثرة الخروج للزيارات وتعطي حقوق الأبناء والبنات مظلمة يشتكى فيها إلى الله جل جلاله. الابن يقدم من مدرسته والبنت تقدم من مدرستها، تريد أن تمتع عينها بخطرة حميدة من دنياها، تريد أن تمتع ناظرها بكلمة ناصحة هادفة من أمها، فتجد الكيس خاوية على عرضها. حينما تخرج الأم إلى هادف وهادف وتضيع حقوق أبنائها وبناتها، ومن هنا ضاع كثير من أبناء المسلمين وبناتها. يوم فقدوا اليد الحامية، يوم فقدوا النصيحة الغالية من أم الكريمة. ينبغي على المرأة أن تقر قرارها وأن تجعل هذه المسؤولية نصب عينيها وتصبر وتحتفل. الوصية الثالثة، إذا وجدت من الأبناء العدية والدين أن يتسع صدر هذا الدين، وأن تتحمل وأن تعلم علم اليقين أنها كما ترجو رحمة الله في ركوعها وسجودها كذلك ترجو رحمة الله في صبرها على أبنائها وبناتها. الكلمة من الإبن تجرح قلب الأم، ولكنها إذا صبرت واحتسبت عوضها الله في دينها ودنياها وآخرتها. ينبغي على المرأة أن تصبر وأن تتحمل وأن تكون امرأة كاملة. ولذلك حيث وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وقال للحديث الصحيح: ومن يصبر يصبره الله. الوصية الأخيرة للزوجات حفظ العهد. أين حفظ العهد من الإيمان؟ حفظ عهد الزوج. إذا كانت المرأة مع زوج تحفظ عنه، فإذا كان الزوج قد أحسن إليها في الماضي وتغيرت حياته أو تنفذ عيشه فتهجر وتحتفل. فإن بيوت المؤمنين لا تبنى على الأموال ولا تبنى على الترهات والمنيات، ولكنها تبنى على الوفاء وعلى العهد والسيمة والكلمة. تبنى على هذه الأسس الكريمة، على الصبر والتحمل. فينبغي للمؤمنة أن تغذي قلبها بحفظ العهد لزوجها، ومن حفظ العهد أن تحفظ سر الزوج. فإن بعض الزوجات يتساهل في حقوق الزوج، وقد ورد في الوعيد الشديد حتى للرجل والزوج، للزوج والزوجة إذا أخفى سر بيته في خاصة أهله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس من العشرة بالمعروف. فينبغي على المرأة المؤمنة أن تحفظ سر زوجها وأن لا تفتح عورتها. فإن بعض النساء إذا آذاهن الزوج ذهبت إلى بيت أهله وقالت شعر زوجي وفعل وزوجي فيه وفيه وفيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يوم يزل ذلك اللسان على عبد من عباد الله جل وعلا ويتتبع عورته، فيتتبع الله عورتها فيكتبها يوم الأشهر. فتتق الله المرأة المؤمنة في إسرار زوجها، وتتق الله المرأة المؤمنة في عيوب زوجها، وينبغي أن يكون قلبها صبرا لأسرار زوجها. ولذلك قالوا في الشحنة: قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار، المرأة الحرة الوفية قلبها صبر لسر زوجها. هذا كله مما تلقى به المؤمنة، خاصة في هذا الزمان حينما أصبح النساء يتساهلن في الأسرار وعيوب الأزواج، وأصبحت المرأة إذا جلست مع جارتها أو صديقتها أو قريبتها غثت لها ما في قلبها. وهذا لا يجوز. لا يجوز إفشاء الأسرار وفتح الأوراق والصفحات للمؤمنين والمؤمنات إلا عند الضرورة والحاجة. نسأل الله العظيم العصمة من الزلل وأن يوفقنا وإياكم في القول والعمل. الله تعالى. يقول السائل فضيلة الشيخ، لي أهل عندهم غناء وغارقون في المعاصي وخاصة ترك الصلاة، فماذا أفعل معهم جزاكم الله خيرا؟ وكذا الأرحام عندما نذهب لزيارتهم وعندهم الغناء وغير ذلك من الأمور. ما قال صلى الله عليه وسلم: كدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. هذه الغربة التي أصبح الإنسان يعيش حتى بين أقرب الناس إليه، وقد يكون الإنسان مع والديه لا يستطيع أن يمتع نفسه بجلسة مع أبيه وأمه من الفتن والمحن والمنكرات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة كل المصيبة أن يصبح المخطئ مصيبا وأن يصبح المصيب مخطئا. يوم يبث الإنسان النصيحة الغالية والكلمة الهادفة الباني فيجد من يكفه رأيه ويستهدم قوله. فنسأل الله العظيم أن يرحم أهل الإيمان في غربتهم وأن يكشف عنهم ما هم فيه من محنتهم. أخي في الله، إن الله يعذره على هذا الابتلاء، والله يمتحنك بهذه الفتن. اصبر واحتسب، تتقرب إلى الله جل وعلا بكلمة تأخذ بمجامل تلك القلوب إلى الله. وأوصيك أخي في الله، إذا قلت بقرابة يعصون الله، فأولا أوصيك أن تنظر أقربهم إلى الخير. انظر أقرب الأعناق والأملاك والأخوال والخالات وأبناء كلك إلى الخير. ثم قل ذلك القريب في جلسة خاصة، إما أن تدعوه إلى زيارة أو تزوره في خاصة، ثم ذكره بالله وعظ رفع قلبه بقوارع الجنبيه، وذكره بما في القرآن يقول لعل الله جل وعلا أن يمن عليك بهدايته، فيكون في ميزان عملك. تحتسب عند الله، فإن من أعظم الحقوق أعظم حق للقريب على قريبه أن يأمره بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه. وقل له الكلمة والنصيحة التي تخرج من قلبك أن تريد لها رحمة الله، تنصح وتذكر بالله وأن تترجو رحمة الله، تحس أنك كأنك أمام غريق. هذا من أهم ما يصابه الإنسان، أن ينظر أقربهم إلى الخير ويذكر بالله جل وعلا. والأمر الثاني أن يحرص على الأسلوب الذي يؤثر في القرابة، فإن كثيرا من الأخيار قد يكون سببا في أسلوبه في نفرة أقربائه حتى من أبيه وأمه. فينبغي للإنسان تخير الأسلوب المناسب والوقت المناسب الذي تنفع فيه الموعظة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليهم وعلى المسلمين بالتوبة والإنابة، أن يصلح أحوالنا أجمعين. والله تعالى. الشيخ، ما حكم إنشاد الأناشيد الإسلامية في الأفراح سواء كان ذلك إلقاء أو عن طريق جهاد التسجيل؟ أما بالنسبة للنشيد فثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفره في المواضع، منها السفر، فقد كان يحجى بالإبل وهو يسمع صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام مكة وهو يحجى بين يديه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيل. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه اقره في بناء مسجده. فكان الانصار كما في الصحيحين واخوانهم من المهاجرين يبنون المسجد ويحتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ان الاولي بغوا علينا وان ارادوا فتنه ادينا. فكانوا إذا بلغوا قولهم أبينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبينا أبينا، ويرفع بها صوته. فهذه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا إنكار على هذا الأمر. ولكن إذا كان في الزواج والعقد فقد جاء في بعض الآثار من مؤثر عائشة رضي الله عنها من قوله: ألا قلت أحييناكم أحييناكم يحيونا نحييكم ولولا الفضة البيضاء ما حللنا بناديكم إلى آخر ما ورد. ولذلك قال بعض العلماء بالرخصة أن ينشد في الزواج والعرس ولا حرج في ذلك، ولكن بالشرط أن لا يكون بآلة عد، إن آلات المعازف محرمة من الطبل ونحن كفار، وإنما يكون بالدف ونحن وبالدف الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث السنن من قوله: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، وفي رواية بالغربال، فيشرع لهن ضرب الدف والنشيد، ولكن دون أن يكون فيه غزل أو فحش، خاصة في هذا الزمان فإنه قد كثر استجلاب المغنيات للأفراح، ووجود بعض الأخيار النساء الصالحات التي يحاولن شغل فراغ من الناس للأمر المباح لا حرج فيه فيما يظهر من خلال السنة، ولا يجد دليلا يدل عنه، ولكن بشرط أن لا يجمع النساء رجال غناءهم، وأن لا يتضمن الغناء الفحش، وكذلك أيضا لا يكون بآلة فيها عزف ومزامير، فكل ذلك مما حرم الله ورسوله. فينبغي على المرأة المؤمنة أن تلتزم بأوامر الشرع. وأما بالنسبة للأحمد والأفضل أن يقتصر بالزواج على الثانية وعلى تفويض خاطر أحد الزوجين، وأما إذا فعل ذلك فله أصله من السنة ولا حرج فيه في الشرط الذي ذكرناه. والله تعالى. هذه سائلة تقول: أنا فتاة مقبلة على الزواج، وقد تقدم إلي شاب ملتزم وقبلته زوجة مع العلم أني لست ملتزمة، ولكنه جعلني أحبه حيث بعد الملكة عاش معه وكذا. ثم تقول أنها تعاني من مشكلة بيتها وأهلها ووجود التلفاز، وهو يعمل طوال اليوم ولا يستطيع أن يجلس معها، فهي تجلس في بيت أهلها ولكنها معها هذه المنكرات، فكيف تعمل؟ ظاهر السؤال أن المرأة قد دخلت من زوجها، وعلى هذا فإنه إذا كان جلوسها عند الأهل تخشى فيه على دينها، تطلب من زوجها أن يهيئ لها سكنا على وجه لا يكشف بها ولا به. وأما إذا لم يتيسر ذلك بضيق يده وقصر يده، فإنه ينبغي عليها أن تبذل النصيحة وأن تسعى في جنانة أهلها عن الخير والبعد عما ذكرت من شر. والله تعالى أعلم. هذا السائل إن كان ورد الجواب لكنه يريد الجواب أيضا، يقول: لقد من الله علي بالهداية، ولكني أعاني من استهزاء والدي وإعراضه عني إلى ذكرته أو بلغته حكما شرعيا لحرمة أخذ شيء من مهر أختي إلا بإذنها وإعطائها لها أختها بدل الشراء لها من مهرها، وتعبت من التفاهم معه، فكيف أغير المنكر وأدعو الله لي أن يرزقني بر والدي حفظكم الله. الله العظيم أن يثبتنا ويثبتك ويثبت من حضر واستمع على طاعته ومحبته، أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة على دينه إلى الممات، أن يحسن لنا ولكم الخاتمة بالوفاة. أخي في الله، هذه الأمور التي ذكرتها في السؤال فيها كلام للعلماء، وليس الحكم فيها بالسهل، أن الشخص يأخذ فيها قولا ويصدر القول ويلزم به والده. ولذلك أنا أرى في الأحكام الشرعية أنه من المنبغي على الأبناء أن يوجهوا الآباء لأخذ العلم عن العلماء. أما أن تأتي وتلزم الوالد بشيء أو تقول له هذا حلال هذا حرام، لا يتقبل غالبا، لأن الأب يحس بعلو درجة عن العلم، وهذا لا شك يعتبر عائق في قبيل الدعوة. فالأفضل أن تأخذ شريطا يتكلم عن المنكر، أو تأخذ رسالة تبين حكم الله ورسوله في الأمر الذي ذكرته، ثم تعطيه للوالد، أو تنقل فتوى تقول له قال الشيخ هناك كذا وكذا. أما أن تأتي وتقول له هذا حرام عليك أو هذا حلال لك، هذا أمر ينبغي التغير فيه، لأنه قد يعيق ويمنع من قبول الخير، ونحن هدفنا بلاغة المنفعة الخير. فكون الابن يستطيع ان يسلم الخير بطريق افضل منه فان الافضل ان يلتزم ذلك الطريق. تقول للوالد الشيخ فلان يقول في الامر كذا وكذا, او تقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا, انت في مباشره تقول له هذا حرام عليك, انت تفعل الحرام هذا امر قد يكون ولو انه صواب لكنه قد يكون الاسلوب الذي عرض به جائز من البناء من قبول الحق. ينبغي الانسان ان يحسن اسلوبه خاصه مع الوالدين, وخاصه اذا كان الوالد جاهلا باحكام الدين يحتاج الى من يتعلق, يحتاج الى من يخطب فيه. فنسال الله العظيم ان يرزقنا السداد والتوفيق. الله تعالى. يقول السائل كيف تكون صلة الرحم لبنات الخال وبنات العم وهن غير محارم؟ كل العم ويوصل العم ويوصل الخال ويوصل الخال. فإذا زرت خاله وجلست معه سألتها عن قرابته, كيف حال أبنائك؟ كيف حال بناتك؟ بالمعروف. وكذلك أيضا إذا زرت العم سألته عن الأبناء والبنات, إذا كان فيهم المريض سألت عن حاله. هذه هي الصلة. أما الجلوس مع أبناء الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وأبناء الخالات ومصافحتهم وكسر الحجاب بينهم وبين قرابتهم فذلك منكر عظيم, يعتبر من المحارم التي نهى الله جل وعلا عنه. الذي يصل على هذا الوجه قد يرفع بإثم أعظم من أجله والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار, إبرة من نار تغلي نارا والعياذ بالله, تبرد في رأس الإنسان وهي تصطلي بالنار أهون عليه أن يمد امرأة ذاته. فالأمر خطير لا يتساهل الإنسان في مصافحة القرابة, ولا يقال أن هذه امرأة عجوز, هذه بنت خال كبيرة أو بنت عم كبيرة. فلكل ساقطة النار, وهذا حكم الله الذي لم يفرق بين العجوز والصغير والكبير. ينبغي التزام الشرع والاخذ به والعمل بمقتضاه. نسال الله العظيم من جميع التوفيق. والله تعالى. يقول قضية الشيخ لي بعض الاقارب اذا وصلتهم وزرتهم اتى الي النساء غير محارم فيكشفن علي ويسلمن علي, هل اقاطعهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فقد تقدم حكم مصافحة المرأة الأجنبية وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الوعيد لمن صافح أو مس امرأة أجنبية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فعله النساء يوم البيعة أن يبسط يده فيبايع فامتنع صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أصافح النساء, إنما قولي لواحدة منكن كقولي لسائركن. فلا يجوز للمؤمن أن يصافح امرأة لا تحبه ولو كانت كبيرة السن ولو كانت منينة في الخلقة ولو كانت محجبة. فلا يجوز للشخص أن توضع على الشخص, ولا يجوز للبشرة أن تمس البشرة التي لم يأذن الله بمسها ولمسها. وإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تغدر إلى الله وتقول لهم اتقوا الله فتأتيهم وتصلهم, فإن دخل النساء خرجت عنهم أو امتنعت من مصافحتهم وجلست بعيدا عن الخلوة بهم. والله تعالى أرجو منك أن تنصح طلاب العلم للقيام بالدعوة نظرا لكثرة المعاصي والمنكرات وحثهم على الصبر في ذلك. حسبي إلى الله من أشرف المهمات وآخر الفرائض والواجبات التي حمل الله عز وجل مسؤوليتها العلماء, ومن بعدهم طلاب العلم الصلحاء الذين يحسون بعظيم المسؤولية بين يدي الله جل جلاله. إن الدعوة إلى الله تشريف وتكبير ومنصب عظيم شريف مليء يعرف قدره الأخيار ويقوم بحقه الصفوة الأبرار. يعلم الله وإياكم بمنه وكرمه وهو الكريم الغفار. أيها الأحبة في الله، يا معشر طلاب العلم، الدعوة إلى الله أمانة في أعناقكم، فبلغوا ولو آية وانصحوا ولو بحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نبر الله امرأ سمع مقالة فوعاها فحفظها فأتياها كما سمعها. قال بعض العلماء: نبر الله من النظارة وهي الحسن والبهاء في الوجه. قال بعض العلماء: إن هذا الحسن والبهاء في الوجه يكون لمن بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون له في الدنيا ويكون له في الآخرة. ولذلك تجد طلاب العلم وتجد وجوه العلماء مشرقة منيرة من تبليغ السنة، وتجدها دائما مضيئة عليها سنة طاعة الصلاة مما هم في وجوههم من أثر السجود. فينبغي على طالب العلم أن يتشرف بحمل رسالة الله وتبليغ أمانة الله وكلمة الله، ويكون هذا التبليغ والأداء بالأسلوب الذي يرضي الله عز وجل، مرغبا محددا لا منفرا ولا معكرا، ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفات، أولها علم وبصيرة بالدعوة، فلا تتكلم في قضية ولا منكر ولا مسألة إلا وأنت على بصيرة. قل إني على بينة من ربي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دعا على نور من الله وبصيرة من الله. الأمر الثاني أن يكون أسلوبك مؤثرا، وذلك بالوقت بالتخيل والألفاظ والعبارات التي تنقل إلى القلوب دون استئذان مع إخلاص لله. فإن النصيحة إذا جمعت ثلاثة أمور فإن الله جل وعلا يجعل فيها خيرا كثيرا. أولها إخلاص لله جل وعلا، فلا تحدث الناس ولا تدعو إلى طاعة الله إلا وقلبك خالص لوجه الله جل جلاله، فتخرج الكلمة من لسانك وليس فيها لغير الله حظ ولا نصيب. الأمر الثاني أن تخرج هذه الكلمة على نور من الله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كلمة حق، وكلمة الحق لا ترد، ولو ردت في الظاهر فإنها في القلوب تستقر. الحق لا يقف أمامه من شيء، بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد، فالحق ثابت وخيره باطل وغير ثابت. الأمر الثالث تخير العبارة المؤثرة والأسلوب المؤثر، فيقول أسلوبك أسلوب الترقيق إذا أمسك، وهو أسلوب الترغيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به القلوب. وكانت دعوته أول ما كانت مسلمة من الناس، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح حديث الصحيح: كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، أول ما نزل فترقق القلب لله، ثم بعد ذلك تمطره بمطر الوحي والتذكير الذي يعين على قرب العبد من الله. فإن لم ينفع أسلوب الترغيب عدلت إلى أسلوب الترهيب، وأمامك كتاب الله فيه الوعد والوعيد، وفيه من الكلمات والآيات والعظات ما يذكر بالله فاطر الأرض والسماوات، فخذ من الكلمات أجمعها واهتدي بهذا الهدي الشريف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابيين الجليلين معاذ وعبد موسى: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. أحبتي في الله، يا معشر طلاب العلم، إن الله حملكم الأمان وحملكم المسؤولية، وكل آية تتعلمها وترى الخلل فيها أمام عينيك تسعى في تبليغها، وليس عليك إلا أن تقول: يا فلان اتق الله فإن هذا لا يرضى الله، أو يا فلان افعل كذا أو فصل، فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فاعلم أنك قد ألقيت شنع الله لست عليهم بمسيطة، إن عليك إلا البلاغ. فأنا طلاب العلم أن يسعوا في أداء هذه الأمانة. والوصية الأخيرة التي أوصي بها مما يزيد على تبليغ رسالة الله، أن من أعظم الأسباب التي يضع الله بها البركة والخير في طالب العلم كثرة نصحه للناس، وقل أن تجد طالب علم يكثر من النصيحة وتوجيه الناس وبيان الخير لهم إلا وجدته أشرح الناس قدرا وأقربهم إلى الخير وأعظمهم عند الله أجرا وقدرا. مكارم عند الله في العلم على قدر تبليغك لرسالة الله، فبلغ آلامة الله وبلغ رسالة الله وستجد من الله المهونة. ولذلك دائما إذا وجدت طالب العلم تجد طالبين من طلاب العلم، طالب تجد علمه قليل ولكن في لسانه خير كثير، يبلغ هذا وينصح هذا ويذكر هذا، فتجد ذكره عند الصغير والكبير ويعرف الدليل والحقيقة. وتجد طالبا ثانيا عنده من العلم شيء كثير مغمور لا يعرفه كثير من الناس، فوضع الله لهذا البركة في العلم، لأن كثرة النصح التوجيه كلها حسنات وأجور تخط من جانب حسنات العدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى. يقول هذا السائل قضية الشيخ حفظك الله، انني مريض وفصيلة دمي صعبة، فهل يجوز ان اخذ من الكافر الدم؟ دمه وجسده اخرج به كما تشاء، تضرر بالدم. هذه مسألة التضرر بالدم، اذا وجدت ضرورة وحاجة يجوز التضرر بالدم ولو من مسلم، ويعتبر هذا من الحسنات والجذور. إذا رأيت أخاك وأختك تحتاج إلى تبرع بالدم فإن هذا مما يفيد الله عليك، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال بعض العلماء من أحياها أي تسبب في نجاتها من الهلاك، حتى إن الغريق إذا أنقذته من الغرق أو المحروق إذا أنقذته بإذن الله من الحرق فكأنك قد أنقذت الناس من قيل إنها على سبيل التغليظ أو على سبيل التحقيق. المقصود أن من أعظم الأمور التي يحبها الله جل وعلا السعي في تفريج كربات المسلمين، فإذا حصل للمرء أن يزيد في ولادة أو نفاس إنه ينبغي التواصي ويسعى إمام المسجد لتذكير أهل الخير بأن يسعوا في مساعدتها، وكذلك إذا وجد إحتاج للمسلمين إلى دم يتفرع، وكذلك إذا كانت من المستشفيات هذا يسعى في التفرع لها واكتساب الأجر عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. ولعل قطرة من دم تجن في ميزان شيئا كثيرا، ولعلها أن تكون سببا في نجاة عبد يصوم النهار ويقوم الليل فتكون لك حسنات وأجور لكي لا تستجد. فيجوز أن يؤخذ من أن يتبرع من الكافر، ولكن بشرط أن تؤمن الأضرار، إنه قوم لا يتبرعون عن أجل لحم الخنزير وغير ذلك من الأمور المحرمة التي قد تؤثر على الدماء، فنقلها إلى المريض قد يتسبب في حصول ضرر عليه، فالأفضل والأولى أن يأخذ الدم من المسلم. وإذا كان أراد أن يأخذ دم الكافر وأمنة المفاسد التي ذكرناها فلا حرج. وأما نهي الله عن الدم فذلك مخصوص بالاضطرار، فقيد الله عز وجل الآيات بالاضطرار، فإذا وجدت الضرورة مثل النزيف الحاج سواء كان ذلك في طرحة أو في ولادة أو نحو ذلك أو في حاجة، فكل ذلك مما يحبه الله من إنقاذ نفوس المؤمنين، والله تعالى. يقول السائل هناك من يقول أن الأمة المحمدية محفوظة من الله عز وجل من الغلو في نبيها صلى الله عليه وسلم ومن الطعن في دارها جل وعلا، وكذلك يقولون هل الأمة المحمدية ويقولون أن الأمة المحمدية تدخل الجنة ولا يخرج منها أحد في النار، وأن خطاياها تحط على الأمم الأخرى من اليهود والنصارى ولا لإكرام لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو الإجابة. الله أكبر. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الله أكبر. ما أعظم الافتراء في الدين، وما أعظم الكلمة إذا خرجت بالأحكام الشرعية دون هدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ستكتب شهادتهم من يسألون. هذا والعياذ بالله من الغلو الذي حرم الله ورسوله. أما قوله إن الأمة معصومة من الغلو، هذا ليس شعري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الأمة وهم أصحابه الكرام من حجة الوداع إلى كل الغلو، وهو يخاطب أفضل الأمة وأبعدها عن الغلو وهم أصحابه الكرام يقول لهم إياكم من الغلو. هذا الباب يفتحه أهل البدع وأهل الأهواء لكي يسهلوا للأمة ما هم فيه من بدع وأهواء. يقولون إن الأمة معصومة من الخطأ فتنطلق ألسنتهم من الأخطاء، ومعصومة من البدع فتنطلق أفعالهم وجوارحهم بالبدع ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي ولا يجوز أن يقول قائل في دين الله بدون علم. أين الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على هذا؟ من شهد آيات التنزيل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ هذا القول وعلى ضمان صاحبه، وهذا أقرب إلى مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، فهم كأنهم يرون أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهي كل شيء. ولما كانت الجنة والنار ولما رقب النبي صلى الله عليه وسلم ورحب كل ذلك من البدع والأهواء والضلالات. إن هذه الأمة فيها الخير والشر وفيها الصالح والصالح وفيها المسلم والمسيء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا في الأخيار فكيف بالأشرار؟ ولذلك الناس على ما قسم الله صاحب شر وصاحب خير في هذه الأمة وفي غيرها. أما الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فكم تسمع من العبارات التي لا تليق إلا بالله فاطر الأرض والسماوات، وكم تسمع من النداءات والاستغاثات والاستجارات، حتى إن العبد حتى إن الرجل قد يعد جنته وناره رسوله هذا صلى الله عليه وسلم. حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول حادث الأمل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله في القلم. ماذا أعطى لله جل وعلا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالغلو موجود والتنطع موجود وهو باق ما بقي الماوان وتعاقب الزمان، ونسأل الله العظيم أن يديرنا منه ومن أهله. وهنا أوصي بوصية وهي أدب أخذ أحكام الدين ومسائل الدين والكلام في الدين إلا من العلماء الربانيين الذين يمسكون بالكتاب ويهتدون بهدي المناهج الحق والصواب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.